الباب باب ايش باب باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به قرأنا ثلاثة حديث سنوريكم قف على باب الصلاة عشان راح الشيخ محمد راح بعض الاخوان قف على من اول الباب نعم سم سم سم سم بسم الله الرحمن الرحيم مسلم نعم صحيح مسلم اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية الباب في الشرح باب الصدق الإيماني وإخلاصه أبو باب الصدق الإيماني وإخلاصه نووي هذا؟ أي نعم نعم أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا إسحاق بن أشكل عليهم الظلم ظنوا أن المراد بالظلم هنا ظلم النفس بالمعصية قال أي ناس من المعصية وبين لهم أن المراد بالظلم في الآية الشرك هذه من الآيات التي فسرها النبي قال لم تسوى إلى قول عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فوصف الشرك بأنه ظلم فالمراد بقول الذين آمنوا ولمسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك وليس المراد المعصية لأن المعصية لا سمنا أحد وإنما المراد بالشرك هذا ظلم الشرك فهذه من الآيات التي فسر بها النبي فسر النبي الظلم هنا بالشرك الذي في سورة لقمان من الآيات التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن نعم أحسن الله عليكم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرمين قال هذه الآية فيها فضل التوحيد الذين آمنوا يعني وحدوا الله ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن العظيم في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا أيوة هذه الآية فيها بيان يعني فيها عظم شأن التوحيد وأن من مات على التوحيد فإنهم من المهتدين وله الأمن العذاب لكن مات على توحيد خالص لم يخلطه بشرك ولم يصر على كبيرة يكون له الأمن العذاب في الآخرة يكون له الأمن التام والهداية التامة فهو لا يدخلها له الأمن العذاب من دخولها وأما مات على توحيد خلطه بالشرك مات على توحيد خلطه بالمعاصي يعني ما صار مصر على الكبائر فهذا له أمن ناقص وهداية ناقصة فهو تحت مشيئة الله إذا مات على كبائر من غير توبة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم لا يخلد في النار يخرج منها إلى الجنة فله أمن ناقص وهداية ناقصة بسبب إصراره على المعاصي والكبائر أما من مات تائبا لم يصر على معصية فهذا له أمن كامل وهداته كامل له أمن من الدخول فلا يدخل النار والثاني له أمن من الخلود في النار العاصي له أمن من الخلود لكن قد يدخل النار ويعذب بمعاصيه نعم شيخ الظاهر أن في كلام تعدينا بعض الأبواب ها أحد الأخوة قال أن وصلنا المكان هذا ولسه ما وصلنا نحن واصلين باب في الريح ما وصلنا ولا تعد تجاوزنا لسه ما وصلنا احنا كان الاصل نبدا من عند 117 ما في مواد ما حطيت الموقف ولا اشاره انا حطيت الموقف لكن الاخ قال لي ها طيب حصل غلط ارجع للموقف احسن الله عليك كذا منصور عندك ها اللي انا سبحان الله كنت حاطه على نفس هذا، لكن الاخ عادل قال لي كذا واقفين. باب في الريح التي تكون قبل القيامه تقبض من في قلبه شيء من الايمان. باب ايش؟ باب في الريح التي تكون قرب القيامه تقبض من في قلبه شيء من الايمان. وقفنا هذا الباب اللي وقفنا عنده. نعم. المره الماضيه حدثنا اخر حديث، قل اقرا، شوف اخر حديث، آخر حديث قل عشان نتذكر. آخر حديث قرأناه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله له للأنصار. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاشتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. هذا آخر حديث. هذا آخر حديث فيه أنه إيش؟ أنه طلب من النبي أن يهاجر إليه. هو الحديث طلب من النبي صلى قال أن الطفيل بن عمرو الدوسية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ ومنعة. قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل الهجرة هذا؟ أي نعم. يعني يريد أن يهاجر إليه. أي يريد أن يهاجر إليه ليمنعه إلى دوس. نعم. فقال هنا فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. الطفيل أو صاحبه؟ صاحبه هي صاحب الطفيل هو اللي قطع براجمه. في كلام على في الشرح عليه قال شيخ منعة بفتح الميم وفتح النون ويجوز فتح ويجوز لا الإسكان. كلام على فقه الحديث في كلام عليه للذي ذكر الله للأنصار أي رفض عرض الطفيل لأن الله تعالى أراد أن يكرم الأنصار بهجرته إليهم فلم يشرح صدره صلى الله عليه وسلم هجرة لغيرهم فاجتووا المدينة أي كرهها. قوله فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه. المشاقص جمع مشقص وهو السهم العريض وقال داود هو السكين والبراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلها وقيل البراجم رؤوس السلاميات والرواجم والرواجم بطونها وظهورها. في هذا الحديث وعيد الشديد على من قتل نفسه وفيه دليل على أن عقوبة الكبائر قد تسقط وقد تغفر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه شفاعة له في الدنيا وقد يشفع له في الآخرة، ويشفع الأنبياء، ويشفع الأبرار لقوم استحقوا دخول النار فلا يدخلونها. ويشفع الأبرار لقوم استحقوا دخول النار فلا يدخلونها بشفاعة الأنبياء والصالحين أو الأبرار. وفيه بيان أن هذا الرجل ممن شاء الله أن يغفر له، لأنه إنما أتى بما دون الشرك. لأنه إنما أتى بما دون الشرك، وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور في حديث جندب رضي الله عنه. وفيه بيان فضل الهجرة في سبيل الله، والهجرة باقية من بلاد الشرك إلى بلاد الشام، إلى بلاد الإسلام، لأن فيها أن الهجرة كفر الله بها خطأ، ولقد غفر الله له بهجرته، وفي النبي شفع له في الدنيا لأنه حي، الله له شفع له فغفر الله له. نعم، وكذلك في يوم القيامة يطلب الشفاعة، لكن بعد موته عليه الصلاة والسلام لا، لم يأت الصحابة يطلبون منه. نعم، أحسن الله إليكم. وفي صحيح البخاري لا هجرة بعد الفتح. وفي صحيح البخاري لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة واجبة، فقد انتهت الهجرة لما فتحت مكة وصارت دار إسلام، فالمراد لا هجرة من مكة بالخصوص. طيب، باب في الريع. نقرأ التبويب شيخنا ولا نقرأ بسم الله؟ نقرأ التبويب والله نكتفي بالمتن. باب الترجمة عندك؟ باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. طيب، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. نعم، الشرح هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى. نعم، لتعقبها الساعة. نعم، مباشرة وآخرها وآخرها. نعم، أحسن الله إليكم. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صلى الله السلام على سيدنا. نعم، صلى الله السلام على سيدنا. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار. وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت انزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. وحدثنا قطع شهادة لأن يثب من قسم أهل الجنة، وذلك أنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته، خطيب مطلع أن يرفع صوته، فخشي أن يكون حبط عمله لما نزل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم، يعني لا تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أن يكون داخلا في هذه الأهواء وأن أحبط عمله لكونه يرفع صوته بالخطبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وجلس في بيته يبكي ويقول أنه من أهل النار، حتى أرسل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. هذه شهادة، شهادة ثابت القسم من أهل الجنة، فهو مما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. حبوطه وبطلانه يعني الردة. قال تعالى من يرتد منكم عن دينه فإنه من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك هم الكافرون. الذي يحبط عمله هو المرتد هو الكافر، حبطت أعماله حبطت ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. خشي خشي لأن الآية نزلت، لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم، يعني أنتم أحسن لا تحبط أعمالكم. فالآية فيها نفي رفع الصوت والجهر لئلا يحبط العمل، ففهم ثابت أنه حبط خشي أنه حبط عمله، فجلس في بيته يبكي ولم يأتي لأنه يرفع صوته بالخطبة أمام النبي. فبين له أنه ليس داخلا في الآية وأنه إنما يرفع صوته بهذه الحاجة. نعم في إيش؟ ليه؟ ليه لماذا ينكره؟ ينكر عليه إيش؟ لا هذا غلط، هذا غلط، هذه جرأة. كنت تأخذ دقيقتين أو ثلاثة هم على خير، الملائكة تستغفر له وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وليس له أن يتكلم عن الإمام وليس له أن يرفع صوته. نعم هذا غلط شيخ. نعم ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ رفع الصوت، لكن المعاملة هي التي قد يغلط فيها وقد يؤدي إلى النزاع ويكون كلامه في غير محله، لكن ليس هو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. من يحفظ عمله خاص بالنبي، ها لا ترفع صوتك في صوت النبي خاص بهذا ما يشمل غيره. نعم. لكن شيخنا رفع الصوت في المسجد كذلك منهي عنه. وذلك عمر رضي الله عنه لما رأى رجلان يرفعان صوتهما دعاهما قال من أين ثم قال من أهل الطائف قولا لولا أنكم من الطائف لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في مسجد النبي بعد خاصة في المسجد خاصة خاص مسجد النبي. ولا وكذلك المساجد ارفعوا الأصوات في المساجد ما ينبغي. نعم من حاجة. أحسن الله إليكم. واحد ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ. وحدثني أحمد بن سعد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ. ويمشي بين ظهرهم. نعم أحسن الله إليك. باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود هذا. نعم يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا الأعمال والمعاصي التي فعلوها في الجاهلية ثم أسلموا، هل يؤخذون بها؟ هذا السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام فإنه لا يؤخذ، ومن أساء في الإسلام فإنه يؤخذ بالأول والآخر. مثال الأحسن في الإسلام يعني رجل في الجاهلية يشرب الخمر ويعقو والديه مثلا ويسرق، ثم أسلم، لما أسلم تاب من السرقة وتاب من عقوق الوالدين وتاب من شرب الخمر، هذا أحسن في الإسلام، يغفر له، يكون الإسلام يجب ما قبله، يغفر له ما سبق. ورجل آخر أسلم وكان يشرب الخمر ويعقو والديه ويسرق، فتاب من الشرك وتاب من السرقة، لكن ما تاب من عقوق الوالدين ولا تاب من شرب الخمر، استمر في الإسلام. هذا أساء في الإسلام، هذا يؤخذ بالأول والآخر، يؤخذ بشرب الخمر في الجاهلية وفي الإسلام، وعقوق الوالدين في الجاهلية وفي الإسلام، لأنه أساء في الإسلام ما تاب منه، هذا أساء، والأول أحسن. فمن أحسن في الإسلام بأن تاب من الشرك وتاب من المعاصي لا يؤخذ بالمعاصي في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام بأن تاب من الشرك ولم يتب من المعاصي التي فعله في الجاهلية استمر عليها، فإنه يؤخذ بالأول والآخر، يؤخذ بالمعاصي التي يفعلها في الإسلام والتي كان يفعلها في الجاهلية. نعم، أحسن الله عليك. فهذا ثاني شيخنا. نعم، كم؟ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قلتم في هذا الحديث بيان أن من أسلم فإن الله تعالى يكفر عنه الشرك وأعماله السيئة السابقة إذا كان قد أحسن في الإسلام، أما إذا أسلم ولم يحسن إسلامه فإن الله تعالى يغفر الشرك وتبقى سيئاته السابقة ويؤاخذ بها. مثال ذلك أسلم شخص سابقة مع الله. نعم، مثال ذلك. أحسن الله عليك. مثال ذلك أسلم شخص وتاب من الشرك وكان يشرب الخمر في كفره وكان يسرق وكان يزني، ثم تاب من الشرك ومن الزنا والسرقة والخمر، فهذا أحسن في الإسلام، فيمحو الله تعالى الشرك ويمحو الزنا والسرقة وشرب الخمر. وشخص آخر أسلم وتاب من الشرك وكان يزني في الجاهلية ويسرق ويشرب الخمر، لكنه لم يتم من الزنا ولا من السرقة ولا من شرب الخمر، فاستمر على الزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذا أساء في الإسلام، فيمحو الله بإسلامه الشرك ويبقى عليه الزنا، يؤاخذ بفعل الزنا في الإسلام وفي الجاهلية، ويؤاخذ بفعل السرقة في الإسلام وفي الجاهلية، ويؤاخذ بشرب الخمر في الإسلام وفي الجاهلية. نعم. هذا من كيس ما حد كاخر الكلام. نعم، هذا إلى الله. نعم، ألم يرد استره إن الله غفر ذنوبه كله، يعلم الغيب. نعم، الإسلام وهل يعلم أن الإسلام صحيح؟ هل يعلم أنه أسلم ولما أسلم الإسلام صحيح ولا غير صحيح؟ قد يكون نطق بالشهادتين نفاقا وليس إسلام، قد يكون نطق بالشهادتين ولبث من الذنوب السابقة. من يقول هالكلام؟ هذا يقول لا جاهل مركب، هذا ولا جرأة، هذه جرأة. نعم، جرأة، ما يجوز إنسان يتجرع على مثل الكلام. نعم، لكن يأمره بالشهادتين ويأمره يعلمه أحكام الصلاة ويبين له وأن يبين أن الإسلام يجب قبله وعليه يتوب وكذا، ولا يقول له إنك إن نطق بشرين غفر لك ذنوبك. ما يقول هذا، هذا ليس له أن يقول هذا، نعم هذا إلى الله ليس إليه. نعم. صلى الله عليه. باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. نعم. حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن حبيب عن أبي شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص شماسة كذا بكسر شماسة أو شماسة طيب حاطين عليه كسر نعم طيب الملك قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر، يعني كلمة التوحيد إن أفضل ما نعد التوحيد، أفضل ما يعده الإنسان زاد الآخر التوحيد، إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. نعم. يصل الدين أساس من الله وبيدخل الإنسان في الإسلام. نعم يعني يعدها يعني عن إخلاص، يقول عن إخلاص وصدق ومعرفة اللي معناها وعمل بمقتضاها واجتناب ما يناقضها، فهذا تنفع. نعم تنفع إلا بهذا. نعم إني كنت بشروطها والانتهاء والبعد عما يناقضها. نعم إني كنت على أطباق ثلاث، يعني أحوال ثلاثة. يقول على يذكر الأحوال الثلاثة مرت عليه في حياته، وقال بعد أن ذكر أنها أفضل ما نعد يعني الشهادة الثانية فما يعد للقاء الله عز وجل والعمل العمل الذي يلاقي به ربه. نعم ثم قال أن في الدنيا في دنيا على أطباق ثلاثة أحوال مرت عليه في حياته. نعم إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. هذا في الجاهلية قبل أن يسلم كان يقول شديد البغض للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يبغضه بغضا شديدا ويتمنى لو تمكن منه قتله. قال هذه الحالة السيئة لو مت على هذا لكنت من أهل النار، ولكن الله سلم ثم أسلم. هذه الحالة الثانية. نعم أحسن الله عليك. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. الله أكبر. وما كان هذا الإسلام يهدم ما قبله، إذا أسلم هدم الله بإسلامه الشرك، والهجرة تهدم ما قبلها، الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة من مكة إلى المدينة قبل أن تفتح مكة تهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله والحج يهدم ما قبله. هذا في دليل على أن الحج أيضا كفر الله بالكبائر، والحج دليل على أن الحج أنه يهدم الكبائر وأن الحج يهدم ما قبله. نعم. هل يأخذ من هذا الحديث اللي كان قبله يخصص هذا الحديث؟ ها؟ يهدم ما كان قبله إذا أحسن في الإسلام؟ وش أحس؟ ها؟ يهدم ما قبله الشرك يعني. جمع بين. نعم. ولا في ما قبل الشرك باقي، إذا لم يتم من المعاصي تبقى عليه مثل ما سبق. نعم لكن الإسلام يهدم ما قبله من الشرك يعني، والمعاصي كذلك يهدم وإذا تاب منها، وإلا مثل ما بقيت عليه. نعم أحسن الله إليك. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. هذه الحالة الثانية. أنت شوف قلب الله ما في قلبه، الأول يقول يعني يبغض النبي بغضا شديدا ولو تمكن منه لقتله، ثم لما أسلم أحبه حبا شديدا، ومن حبه له ما يتمكن من النظر إليه لإجلاله في عينه، وما استطيع أملأ عيني منه بجلال الله وهيبة تعظيم. سبحان الذي قلب ما في قلبه. نعم نعم، هذا الحالة الثانية. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. بسبب الإجلال، لأني لم أكن أملأ عيني منه. الله أكبر. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. نعم. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. الحالة الثالثة، تولى إمارة صار أميرا. أدخل بعض الخلافات. نعم، حصل ما حصل. ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحروب اللي حصل بينه مع الصحابة. نعم، يقول هذه الحالة الثالثة، يقول ما أدري ما تكون حالي. نعم، هذا الطبع الثالث من الأطباق الثلاثة. نعم. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. أي ثم إني ثالثا ثم. ثم ولو مت على الحالة الثالثة ثم. ولو مت على تلك الحالة رجوت أن أكون ثم. نعم. ولينا أشياء. نعم. ثم ولينا أشياء التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع ماذا أراجع به رسل ربي. نعم، تصحب نائمة نائحة، النائحة اللي ترفع صوتها عن المصيبة، لا تصحب في المقبرة، والمرة لا تزور المقبرة ولا نار كذلك، شيء فيه نار. تنحر جزور ويقسم لحمها، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ينحر البعير ويذبحه ويقسم لحمه، يعني من العصر إلى المغرب وقت طويل، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ما فعله النبي ولا الصحابة، ما اجتهاد منه أنه يجلس عنده هذا بينه وبين الناس على فرق، والآن في الحياة البرزخية والناس في حياة الدنيا، فكيف يستأنس؟ عند الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء؟ بلى، لأنه كان عمرو بن العاص هنا غلب عليه الخوف من خشي، وما نسي ما كان من إسلامه وما كان عليه، لكن خشي أن يكون الحالة الثانية يعني تأثر عليه، هو يعني ما فيه أنه يأس من رحمة الله، وأنه كان ما فيه يأس، ولكنه خشي يقول الحالة الثالثة أنها تؤثر عليه، خشي أنها تؤثر عليه، مثل ما حصل لعبد الرحمن بن عوف لما توفي بعض الصحابة ولم يجد له يعني إلا نبرة، بكى وترك الطعام مصعب رضي الله عنه، تذكر حال الصحابة الذين يجدون شيئا. نعم، النووي أحسن عليكم قال وفيه استحباب وتنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله. وفيه أحسن الله إليكم قال النووي رحمه الله وفيه استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى وذكر آيات الرجاء وأحاديث العفو عنده وتبشيره بما أعده الله تعالى للمسلمين وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه. نعم، في الحديث لا يموت نحن ولا حسن ظنه بالله، في كلام عليه، في كلام. نعم، في كلام عليه. نعم، شو الكلام عليه فيه؟ قرتم في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. وفيه دليل على أن الإسلام يهدم ما قبله، ولكن بالتفصيل السابق في الباب الذي قبله. إذا أسلم وحسن إسلامه هدم الإسلام الشرك والمعاصي، وإذا أسلم وساء إسلامه هدم الإسلام الشرك وبقيت عليه المعاصي التي استمر عليها ولم يتم منها. وكذلك الهجرة تهدم ما قبلها، وكذلك الحج الذي ليس فيه فسوق ولا عصيان يهدم ما قبله من المعاصي. وقوله ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، أي حصل له أشياء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من اتصاله بمعاوية رضي الله عنه، ومسألة التحكيم والخلاف الذي حصل بين الصحابة، فشنوا علي التراب شنا، فإذا فرغتم من دفني فامكثوا حولي قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، فإني آنس بكم حتى أعلم ماذا أراجع به رسل ربي. وهذا اجتهاد عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأن هذه المدة مدة طويلة،

أحسن الله إليكم. ثم اعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. قول على ما أسلمت على ما أسلمت. وقوله أسلمت على ما أسلمت من خير، يعني إذا أسلم الكافر وكان هناك أعمال صالحة يعملها في كفره يقصد بها التقرب إلى الله، فإذا كان يعتق رقابة في الجاهلية أو ينصر المظلوم وينوي بهذه الأعمال التقرب إلى الله فإنه تكتب له كل تلك الأعمال ويحرزها بإسلامه ويحرزها بإسلامه. هذا المعنى الظاهر للحديث وهو الراجح. هذا المعنى الظاهر للحديث وهو الراجح، وإليه ذهب ابن بطال. وقيل في معناه أقوال أخرى، قال النووي رحمه الله وقال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته، ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب. ولا يصح أن يكون مطيعا ولا ويصح ولا يصح لا عندي ويصح شغل إيه؟ فليش؟ لأن الكافر لا يصح منه التقرب إيه؟ فلا يثاب على طاعته. فلا يثاب على طاعته، لا يصح التقرب منه. ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب، كنظيره في الإيمان، فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر والطاعة عندنا. ويصح أن يكون مؤمنا، إنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر والطاعة، موافقا للأمر والطاعة عندنا موافقة الأمر، ولكنه لا يكون متقربا، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه، وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول، وهو يحتمل وجوها. أحدها أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة، ليس بظاهر الكلام النووي، هو ناقل عن شيخنا المازري، كلام المازري هذا. والثاني باقي شيخنا منه شيخ. والثاني معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق عليك في الإسلام. والثالث أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام، ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة. وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. قلت، انتهى كلام المازري، قلت قوله الكافر لا يصح منه التقرب، مراده أنه لا يعتد له به في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة، رد قوله بهذه السنة الصحيحة. إيش قلت؟ قلت قوله الكافر لا يصح منه التقرب، مراده أنه لا يعتد له به في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإن أقدم قائل على التصريح، فإن أقدم قائل قائم قائل إيه؟ على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة، رد قوله تقربه ما أقول كان في الجاهلية مع يهوي ينوي الطاعة لله، يريد الخير، لكن القربة قربه إنما صح بعد الإيمان. نعم. نعم، يعني أن من مناقبه أنه ولد في الكعبة. نعم. قال بعض العلماء ولا يعرف أحد شاركه في هذا. إيش مناقب هذا؟ وش فيده؟ هل دل على أن يولد في الكعبة له أجر؟ نعم. أغلب قريش ولدوا في مكة. ها؟ أقول قريش ولدوا في مكة كلهم. نعم. لا أقول هذا في الكعبة، يقول في جو الكعبة. بعد نعم

يعني ظاهر ظاهر ولا نذكر الباطن. نعم بس وكان ظاهرة في تقديم ما حدث الأصغر الترتيب، وأما الأكبر فيقدم لدين فلا بأس. شوف كلام الحافظ وغيره، وكذلك أيضا مسح ظاهر مسح باطل لدين، هل يمسح ظاهر الكفين وباطنهما أو ظاهرهما فقط بدون الباطن؟ قال لفظ البخاري: وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه. ظهر كفه بشماله كذا وكذا، ظهر كفه شماله كذا، يعني ظهر اليمين على اليمين. لم يمسح الراحتين بعد الوجه ولا وهذا ظاهر، وهذا صريح في أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه، ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا يجب. وأما ظهور الكفين فرواية البخاري صريحة في أنه مر على ظهر الكف قبل الوجه، فقوله في الرواية الأخرى وظاهر كفيه يدل على أنه مسح ظاهر كل منه يمين وظاهر كف واحدة على ظاهر الكف، وهذا إنما يوجب سقوط فرض باطن الراحة. وأما باطن الأصابع فعلى ما ذكره سقط مع الوجه. وعلى كل حال فباطن اليدين يصيبهما التراب حين يضرب بهما الأرض وحين يمسح بهما الوجه والظهر الكفين، وإن مسح إحداهما. وعلى كل حال فباطن اليدين يصيبهما التراب حين يضرب بهما الأرض وحين يمسح بهما الوجه وظهر الكفين، وإن مسح إحداهما بالأخرى فهو ثلاث مرات. ولو كان الترتيب واجبا لوجب أن يمسح ولو كان الترتيب واجبا لوجب أن يمسح باطنهما بعد الوجه، وهذا لا يمكن مع القول بضربة واحدة. ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحهما مرة بعد مرة فسقط لذلك، فإن التيمم لا يشرع فيه التكرار بخلاف الوضوء، فإنه وإن غسل يديه ابتداء وأخذ بهما الماء لوجهه فهو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين وهو يأخذ الماء بهما فيتكرر غسلهما، لأن الوضوء يستحب فيه التكرار في الجملة لأنه طهارة بالماء، ولكن لو لم يغسل كفيه بعد غسل الوجه فهو محل نظر، فإنه يغرف بهما الماء، وقد قالوا إذا نوى الاغتراف لم يصل الماء مستعملا، وإن نوى غسلهما فيه صار مستعملا. وقد قالوا إذا نوى الاغتراف لم يصل الماء مستعملا، وإن نوى غسلهما يصير مستعملا، وإن نوى غسلهما فيه لمجيء السنة بذلك. هذا في مجموع الفتاوى المجلد 21 أحسن الله. إذا عليك تنزل هذا البحث هذا إن شاء الله. ها تنزل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. الكلام للشنقيطي. قال المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم أو لا؟ هذا في التفسير. في التفسير أي نعم. على آية المائدة ولا النساء؟ آية ما واضح لكن واضح. نعم أقرأ بعدين. نعم نقرأ. نقول هل المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم أو لا؟ ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه إلى أن تقديم الوجه على اليدين ركن من أركان التيمم، وحكى النووي عليه اتفاق الشافعية، وذهب جماعة منهم مالك وجل أصحابه إلى أن تقديم الوجه على اليدين سنة، ودليل تقديم الوجه على اليدين أنه تعالى قدمه في آية النساء وآية المائدة، حيث قال فيهما: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بدأ بالوجه. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر. وذهب الإمام أحمد ومن وافقه إلى تقديم اليدين مستدلا بما ورد في صحيح البخاري في باب التيمم ضربة، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفاله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. ومعلوم أن ثم تقتضي الترتيب وأن الواو لا تقتضي أن يقوم دليل. ومعلوم أن ثم تقتضي الترتيب. نعم. وأن الواو لا تقتضيه عند الجمهور. نعم. وإنما تقتضي مطلق التشريك. ولا ينافي ذلك أن يقوم دليل منفصل على أن المعطوف بالواو مؤخر على أن المعطوف بالواو في قوله إن الصفا والمروة الآية، وكما في قول حسان هجوت محمدا وأجبت عنه على رواية الواو. فحديث البخاري هذا نص في تقديم اليدين على الوجه، وللإسماعيلي من طريق هارون الحمال عن أبي معاوية لفظه إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك. قال ابن حجر في الفتح وأكثر العلماء على تقديم الوجه مع الاختلاف في وجوب ذلك وسنيته. حاصل ثلاث أقوال، قول أولا يجب تقديم الوجه وهذا المذهب، والثاني نعم مذهب الإمام أحمد حنبلة تقديم الوجه. تقديم الوجه واليدين في تقديم الوجه. وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم إذ هم ورثة الأنبياء انتهى. وقد كان رفع الصوت على حديثه صلى الله عليه وسلم فكانوا يمنعون منه ويخرجون من يفعل ذلك من المجلس، ويروى ذلك عن الإمام مالك وكان يقرأ الآية المذكورة صوت المساجد كما فعل عمر أو في مسجد النبي خاصة. عمر توعد هذين الرجلين من الطائف. نعم. أحسن الله عليكم. قال القاضي أبو بكر بن العربي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه. وكلامه المأثور بعد موته حاضر ألا يرفع صوته عليه بها الله سبحانه وتعالى. وكلامه صلى الله عليه وسلم من الوحي وله من الأحكام مثل ما للقرآن إلا معاني مستثناة. من قاله؟ الشيخ الأثيوبي في شرح. ها؟ الشيخ الأثيوبي. من كلام أبو بكر العربي. طيب. يعني مكروه يكره لا يرفع أنه بهدوء. هذا وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدوء. صلى الله عليه وسلم.